ورا حدود النهار قلبي يوم اتعانق واصبح لا هالدنيا طعن اصبح من يومها ما تفارق ومن هنا موطى قدمهم صار للعالم ما زار ورا حدود ورا حدود النهار قلبي يوم اتعانق واصبح لهالدنيا طعم اصبح من يومها ما تفارق ومن هنا موطى قدمهم صار للعالم مزار حدود النهار ومن ثرايا جو كواكب ونجمات من فلسفات العشق للورد بالشرفات مال وتغنى طويق وتقدم بخطوات ومن ثرايا جو كواكب ونجمات من فلسفات العشق للورد بالشرفات مالو تغنى طويق وتقدم بخطوات لعيون منصر ومها في الأرض منصر ومها في العشق منصر ومها لعيون منصر ومها في الأرض منصر ومها في العشق منصر ومها ورا حدود النهار كالشمس يا زينة بلاده، يا طور الغيم يا النور المبجل يا مها يا قبلة الزين ومراده، كل صعب للمس كفك تسهل تسهل. عسى في زيادة لم بلج من كفك الصبح وتجمل يكفي لا قلنا ما شفنا السعادة، مين مثلك مين أحلى مين أجمل مين أجمل.